بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الافتراء والتضليل وما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول المصادر المرتبطة بذلك وما دعاه إلى وما دعا إليه من قراءة سورة الناس، سورة عظيمة جدا، وأنها ليست مجرد يعني استعاذة بالله تعالى، هي استعاذة بالله وتحصن بالله، ولكن مع ذلك تبين مصادر التضليل الجنة والناس وتوسوس في صدور الناس، تبين كل هذه المعاني، يعني ما هي مصادر التأثير، كما ذكرنا تفسيره لذلك لهذه السورة الكريمة سابقا ومصادقها الواقعية. ذكرنا سابقا يعني أن تلك التضليلات الأعداء لا يكتفون فقط بالمواقف السياسية وغيرها، بل يحاولون أن يبثوا الدعايات بحيث تخلخل كل بيان الإنسان، بنيان الإنسان، وتجعله متمايهاً مميعاً مجرد وسيلة استقبال من دون أن يناقش، ليس لديه تصفية، ليس لديه فلتر كما يقال بحيث يصفي، لا، يصبح فقط مجرد وعاء ويضخ فيه ويصبح بعد ذلك يردد بوقاً، يعني كل ما يسمعه في تلك الوسائل الإعلام المضللة أو في المصادر المختلفة سواء وسائل الإعلام أو غيرها يصبح بوقاً يردد ما تردده. يذكر السيد عبد الملك نموذجا على تلك التضليلات بما جرى على اليمن من أنواع المظالم، فقال: عندما نأتي إلى ما يتعلق بالعدوان على بلدنا، وهو عدوان واضح وإجرامي وحشي وجرائمه واضحة ومعروفة في كل مدينة وفي كل محافظة، وابتداؤه بالعدوان أمر واضح، يعني الموقف من أصله واضح، عدوان غاشم وإجرامي علينا كشعب يمني، تحرك البعض للتصدي لهذا العدوان ونهضوا بمسؤوليتهم، وكل بقدر ما يمتلك من دافع إيماني وإنساني وقيمي وأخلاقي كان تفاعله بهذا المقدار بمقدار إيمانه أو بمقدار إنسانيته في الحد الأدنى. ثم ذكر المواقف السلبية، طبعا هؤلاء الذين نجوا، طبعا اختبار كل شيء، كل ما يحدث واختبارات إلهية، الذين وقفوا موقفا سلبيا من تلك من العدو ووقفوا موقفا إيجابيا من حيث المسؤوليات التي كلفوا بها فأدوا واجبهم سواء بالموقف أو بالجهاد أو بأي شيء، فطبعا هؤلاء نجوا في هذا الاختبار طبعا، ودرجاتهم في النجاة والفوز بحسب مراتبهم، بحسب تضحياتهم، بحسب صدقهم، بحسب ممارساتهم، يعني هناك من صاروا قدموا أنفسهم، طبعا لا يستوي كما يقول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، يعني لا يستوون مع غيرهم، وهذا طبعا واضح جدا في القرآن الكريم، يعني القاعدون لا يستوون مع المجاهدين. ثم ذكر المواقف السلبية فقال: البعض كان موقفه مختلفا، يعني موقف الخيانة والميل إلى العدو والوقوف في صف العدو والتأييد للعدو في كل جرائمه وفي عدوانه بشكل عام، البعض كان موقفه موقفا مترددا ومتذبذبا. حتى هؤلاء المواقف السلبية أيضا درجات، يعني مثل مواقف الإيمانية درجات، فكذلك المواقف هؤلاء أيضا فيهم القاعد وفيهم القائم، يعني مثل الآية الكريمة التي ذكرناها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. الله تعالى هذه في وصف المؤمنين، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله حسنا، يعني كل هؤلاء سواء كانوا قاعدون أو غيرهم ما داموا كلهم كان موقف واحد، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. طبعا هذه الآية الكريمة قلنا يمكن تطبيق معناها حتى على غيرنا، كيف نقول طبعا هنا حتى نفهم هذا من التدبر، نحن الآن لا نريد أن نقول القرآن ما لم يقل أو نقول هذا قرآن، لا، نقول كذلك لا يستوي القاعدون من المتخاذلين أو من الواقفين مع الأعداء مع القائمين، هناك في صف ما يسمى بصف الواقفين مع الأعداء نوعان، هناك من يمارسون، هناك من يحمل السلاح ويذهب ويحارب ضد إخوانه، هناك من يكتفي بالموقف، هناك من يكتفي هكذا بمجرد الولاء من غير أن يظهره. لذلك هنا مع كونهم جميعا أصحاب آثام، ولكن يعني يختلفون في درجاته في ضلالهم. لهذا الله تعالى يذكر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولذلك هنا سيد عبد الملك يذكر أن المواقف مثلما المواقف الإيجابية مختلفة كذلك المواقف السلبية. يقول البعض كان موقفه مختلفا، موقف الخيانة والميل للعدو والوقوف في صف العدو والتأييد للعدو في كل جرائمه وفي كل عدوانه بشكل عام. البعض كان موقفه مترددا ومتذبذبا، البعض جمدوا وتنصلوا عن المسؤولية وتجاهلوا ما يحدث وكأنهم غير معنيين. طبعا لماذا سيد عبد الملك يذكر هذا الأمر؟ لأهميته. نحن عندما نتعامل كل صنف نتعامل معه على حدة، وبالتالي يمكننا أولئك المتذبذبين مثلا يمكننا أن نتقرب منهم، يمكننا بخلاف أولئك طبعا الذين أصبحوا منغلقين على أنفسهم مطبعين وقد طبع عليهم وختم عليهم. لكن هناك جهات يمكن الوصول إليها ويمكن التأثير فيها. ولهذا مثلا أحيانا عندما تمنح يعني بعض الدول أو تمنح ما يسمى بالفرصة للمخالفين، تمنحهم فرصة مثلا العفو وأن يعودوا للحياة، يعني مثل ما حصل في سوريا حتى في اليمن، يعني المضللين المغرر بهم أن يعودوا إلى بلدهم، أن يعودوا إلى جيشهم، الذين انشقوا على الجيش أن يعودوا إليه من جديد. فهذه طبعا حتى يكون هذا الأمر مراعاة لأمثال هؤلاء المذبذبين الذين ربما أحيانا تجد هؤلاء يتراجع، ولكن عندما يرى نفسه قد وصل إلى مرحلة يقول الآن وصلت أني لا أستطيع أن أعود من جديد، لكن عندما تتاح له الفرصة يعني يصح ويثبت. ومثل ما ورد في التاريخ عن الحر الرياحي وموقفه من الإمام الحسين، فلذلك نحن لا نحكم، يعني لذلك تصنيف الناس وعدم الحكم عليهم حكما جماليا له دور كبير في التأثير. ولهذا الله تعالى حتى في المحاربين يعني يذكر أن هؤلاء المحاربين يمكن أن يتوبوا. الله تعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولهذا الآن معروف يعني أن الأحكام مثلا شخص مجرم ويسلم نفسه للعدالة ويقر طبعا يخفف حكمه وخاصة إذا تعاون معه، فلذلك تعطى الفرصة لهؤلاء المضللين ويتعامل معه. حتى في الحوارات أحيانا البعض يتعامل في الحوارات يحاول يعني طبعا الذكي الحكيم يحاول حتى لو كان خصمه ضده ومع الأعداء، ولكن يحاول بطريقة ذكية أن يجذبه وأن يحوله عن مساره. وبالتالي هذه مهمة جدا، لأنه دائما النظر إلى لا ننظر إلى الناس بكونهم شيئا واحدا، هناك ناس لديهم استعداد للخير، استعداد للرجوع، كانوا مضللين، كانوا مغرر بهم، ويمكن أن يتراجعوا ويمكن أن يصححوا. وسيد عبد الملك يشير بهذا إلى هذا الأمر، والقرآن الكريم كذلك يشير إليه عندما يفرق بين أصناف الناس في كيفية التعامل معه. ثم ذكر أن هذه المواقف هي نفسها التي جرت في كل العصور، قال وهذا هو يحدث في كل زمن وفي كل عصر وفي كل بلد يواجه مثل هذا الاعتداء، وحصل مثل هذا في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله. البعض تحركوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ونهضوا بالمسؤولية وتوكلوا على الله وجاهدوا وقدموا التضحيات من الشهداء والجرحى وبذلوا المال والنفس، وأثنى عليهم القرآن الكريم بهذا عظيم الثناء. البعض الآخر وقفوا موقفا آخر وشككوا في موقف الرسول والذين معه من المؤمنين وانتقدوهم وجمدوا وثبطوا وخذلوا، وكانت مواقفهم سلبية ومتخاذلة. البعض كانوا كعدو واضحين في عدائه، مثلا قريش كانت واضحة في عدائها، وتحركوا بكل ما يستطيعون بعدوانية شديدة وبكل ما يستطيعونه من موقف وعمل ضد الإسلام وأهله. وبالتالي كما يقال التاريخ يعيد نفسه. ولذلك المؤمن السائر على المنهاج القرآني والنبوي هو الذي يرى ماذا يقول القرآن الكريم في التعامل مع هؤلاء جميعا، وكيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وآله مع هؤلاء جميعا. وطبعا القرآن الكريم بيّن لنا كيف كان يتعامل رسول الله، بل الله تعالى يذكر أنه هو الذي كان يوجه رسول الله للقيام بذلك. ولذلك لا أحد يقول ليس لدي علم. القرآن أعطانا الحجة في هذه الأمور جميعا، البصيرة، لأن أحكام الله تعالى يعني عادل، وليس هو عادل في عصر وليس عادل في عصر. الله تعالى حكيم وليس حكيم في عصر وليس حكيم في عصر. ولذلك القرآن مبني على العدل والحكمة والبصيرة والوعي، فكل الأمور التي توجد في القرآن ووردت مثلها يعني في التطبيق العملي لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يمكن الاستفادة منها في واقعنا. ثم ذكر دلالة الواقع على هذا فقال: البلدان التي تشهد حالة من العدوان عليها والسعي لاحتلالها هي تعيش نفس الشيء، نفس الحال. البعض ينهض بمسؤولياته يدفعه وازعه الإيمان والدين والصادق، البعض وازعه الإنساني، يعني طبعا حتى على مستوى الدوافع. الآن مثلا هناك دول مثال الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثال اليمن، يعني هؤلاء دوافع إيمانية. هناك أيضا دافعه إنساني، مثال مثلا في فيتنام، مثلا في دول أخرى تحررت من الهيمنة الأمريكية، الهيمنة الغربية. يقول دافعه حريته، كرامته، تدفعه لاتخاذ موقف، فطرته. وطبعا هنا يمكن أن يلتقي هؤلاء مع المؤمنين، لا حرج أن نلتقي مع هؤلاء ويتعاون بعضنا مع بعض في مواجهة الإمبريالية الأمريكية والهيمنة الغطرسة الغربية. ولهذا مثلا موقف تشافيز، مثلا موقف هؤلاء، حتى الموقف الرئيس الروسي معه مثلا في بعض القضايا، فهذه كلها أشياء إيجابية يمكن الاستفادة منها، أن نستفيد من هؤلاء حتى لو اختلفنا منهم معهم في الدوافع، ولكن يكفي أنهم أننا طبعا نحن نتفق معهم في الدوافع الفطرية وهي موجودة عندنا، وحتى وقوفنا معهم ونحن طبعا المؤمن يتسلح بسلاح الإيمان ويتكلم عن الإيمان قد يكون داعية لهم. كثير من الناس كانوا يتوجهون توجه يساري أو شيوعي إلى آخره، ولكن عندما عرفوا الإسلام تحولوا إلى الإسلام. يعني مثل مثلا مصطفى محمود كان في البداية نوعا ما لديه تأثر به، ولكن عندما عرف يعني القرآن والإسلام عاد إلى هذا الأمر، وهكذا عبد الرحمن الشرقاوي إلى آخره. وبالتالي يمكن يعني استثمار ما يسمى سلامة الفطرة في هذا الجانب، وخاصة الشخص الذي يملك أو يحمل عداء للغرب ولأمريكا، طبعا هذا تجده له فطرة نقية بحيث نستطيع أن نستفيد منه، وطبعا يستفيد كذلك منه. يقول السيد عبد الملك، يعني يقول الفطرة، والفطرة وهذه كلمة مهمة جدا، والفطرة تلتقي مع الدين، لهؤلاء يمكن أن نستفيد منه ويستفيدون منه ونتعامل معهم بكل إيجابية. يقول البعض لا، البعض يتخذ موقفا إما متخاذلا وإما موقفا لصالح العدو، وتأتي في نهاية المطاف عملية استهداف الذين يقفون الموقف الصحيح كوسيلة لضرب الموقف نفسه، للتأثير على الموقف نفسه، لأن الإنسان قد يتخذ منهم موقفا سلبيا، لكن نتيجة اتخاذه موقفا سلبيا من هؤلاء الذين هم في الموقف الصحيح هو بالتالي تأثر في الموقف من أصله، لا يقف ذلك الموقف الذي هم فيه ويتحرك ضمن أولويات واهتمامات وأفكار ثانية. ثم ذكر ما يقوم به الأعداء من صرف الاهتمامات واستغلال المواقف، فقال أيضا هناك عملية الإلهاء والصرف، طبعا هذه مهمة جدا، خاصة استغلال منافسات مباريات كرة القدم ونحوها، ما في السعودية مثلا موسم الرياض وموسم كذا وموسم كذا، هيئة الترفيه، وبالتالي هذه كلها عملية إلهاء. طبعا ومارسها بنو أمية قبل ذلك، يعني عندما كانوا يهتمون بالغناء وبمجالس الطرب، والعباسيون كذلك، أيضا عملية الإلهاء والصرف عن الأولويات الرئيسية وإشغال الناس في اهتماماتهم، مثل ما شغلوا في الشؤون الطائفية والصراعات المذهبية، وفي مواقفهم وفي سخطهم وفي غضبهم وفي انفعالاتهم وفي أخذهم وردهم وكلامهم على أشياء أخرى بعيدا عن الأشياء الرئيسية. العدو يستفيد بأشكال متعددة، بجوانب متعددة، بوسائل متعددة، لكن الهدف الرئيسي عادة ما يكون إبعاد الناس عن الموقف الصحيح، إما بإشغالهم وإما بدفعهم إلى تبني مواقف سلبية تجاه من يتبنى الموقف الصحيح، وبالتالي تبعدهم عن الموقف الصحيح بنفسه. طبعا ذكر نماذج على ذلك، يعني خصوصا في مثلا في اليمن، في سوريا، في غيرها، طبعا المواضع المختلفة يعني موجودة في الواقع، ذكرنا ذلك سابقا. يقول نحن أمة في عصر التحديات وفي عصر مواقف وفي عصر أخطار وفي عصر صراع، ولأن في زمن صراع توظف فيه كل الوسائل وكل المواقف وتستغل فيه كل المواقف. العدو يجيد استغلال كل شيء، كل حالة انحراف، كل موقف سلبي، الحالة السلبية يستغلها العدو ويوظفها إلى أعلى مستوى يقدر عليه، إلى أقصى حد يستطيعه. هو يجيد عملية الاستغلال، يقول اسمعوني جيدا، الاستغلال والتوظيف لكل السلبيات ولكل المواقف السلبية. والحمد لله رب العالمين.